وأنه فعل ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فانفرجت الصخرة قليلا. ثم جاء هذا الثاني وتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح، وهو امتناعه عما حرم الله عز وجل مع رغبته الأكيدة والشديدة لذلك المحرم، ولكنه تركه ابتغاء وجه الله، وهو حبه لابنة عمه، كان يحبها أشد ما يحب الرجل المرأة، وراودها عن نفسها مرات فأبت حتى أصابتها سنة، أي أصابها جوع وحاجة، فجاءت إليه تطلبه مالا فأبى أن يعطيها إلا أن تمكنه من نفسها، فما كان منها إلا أن رضيت بذلك كارهة مكرهة، ولكنها مع ذلك لم تنس خوفها من الله عز وجل، ولم تنس تذكيره من الوقوع في الحرام، حتى إذا جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فكان لهذه الكلمة أثر في نفسه، فخاف الله عز وجل واتقاه وتركها خوفا من الله عز وجل وابتغاء مرضاته، وتركها وأعطاها المال الذي أعطاها قبل ذلك، يعني لم يرجع في هذا المال، وإنما تصدق به عليها ابتغاء وجه الله عز وجل، فتداركه الله برحمته ومن عليه بتوبته ورجوعه إلى الله عز وجل، حتى رجع عن هذا الأمر فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل، والله عالم بنيته حين تركها أنه ما تركها إلا خوفا من الله وابتغاء ما عند الله عز وجل، فانفرجت عنهم الصخرة. وهذا يدلك على أهمية الإخلاص، أن الإخلاص سبب في قبول العمل، لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل، وأن المخلص ينجيه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ويكشف الله عنه الكربات، ويكشف عنه الهموم، وييسر له أمره، فانفرجت عنهم، ولكنهم لا يستطيعون الخروج، وذلك ليقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة أخرى مع رجل آخر أخلص لله تبارك وتعالى، كما يذكرها المؤلف. تفضل. قال: وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء ولا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. هذه قصة أخرى وسبب آخر وهو الأمانة. هذا الرجل أمين، استأجر أجراء فأعطى كل واحد منهم أجره، إلا رجل واحد لم يأخذ أجره فثمره له واستثمر له ماله حتى أصبح عنده إبل وغنم ورقيق، فلما جاء ورأى هذه الأموال وجاء يطلب أجره قال خذ هذا، فهذا مالك قد ثمرته لك، هذه الإبل الكثيرة وهذه الغنم الكثيرة وهؤلاء الأرقاء الكثر كلهم من مالك. يقول فاستاقه كله، أخذ كل هذا المال، هذا الذي بلغ ما بلغ من الكثرة ولم يترك شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. ففرج الله عز وجل عنهم، فعله خوفا من الله وأداء للأمانة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. كان يمكن أن يترك المبلغ له، فإذا جاء قال خذ هذا المبلغ الذي لم تأخذه وانتهى، ولكن هذه الأمانة وهذا الصدق وهذا الذي يعطي الأجير حقه وافيا كاملا، لا شك أن هذا عمل صالح. وأيضا هذا العمل الصالح زانه أنه أراد به وجه الله عز وجل، ففرج الله عنهم ما هم فيه حتى ارتفعت هذه الصخرة وخرجوا من الغار. والمؤلف أورد هذا الحديث كما قلنا لبيان أهمية الإخلاص، لأن كل واحد منهم أشار إلى إخلاصه لله تبارك وتعالى. فنسأله سبحانه بأسمائه الحسنى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب الإخلاص. الإخلاص كما قلنا هو شرط في صحة العمل، وكل عمل يرجو الإنسان أجره ينبغي أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان الإنسان لا يخلو من خطأ ولا يخلو من ذنب. أعقب المؤلف باب الإخلاص بباب التوبة حتى يكتمل ثواب العبد. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم لا بد وأن يقع في خطأ صغير أو كبير. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد في هذا الباب شروط التوبة، وأورد الأدلة على التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله عز وجل على الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالتوبة عند العلماء واجبة في الحال، لا يجوز تأخيرها، يجب أن يسارع الإنسان بالتوبة إلى الله عز وجل. ثم أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أمر إذا كان الإنسان عليه ذنوب كثيرة فأراد أن يتوب من بعضها، الواجب عليه أن يتوب إلى الله من جميع ذنوبه، هذا الواجب، هذا الأصل، وأن يرجع إلى الله عز وجل، وأن لا يؤخر التوبة، فقد يأتيه الموت قبل أن يتوب. فيحمد الله إذا وفق للتوبة قبل الممات، يحمد ربه إذا وفقه إلى التوبة قبل أن يموت، لأنه قد يدركه الموت وهو على ذنبه، وهو على معصيته، وهو غافل، وهو لاهٍ. فإذا وفق للتوبة فليحمد الله. فهذا من توفيق الله له أن يوفق للتوبة. قال العلماء يصح أن يتوب من ذنب وإن ترك بقية الذنوب، يعني أن توبته صحيحة. وبعضهم قال لا يصح منه، لا بد أن يتوب من جميع الذنوب. وبعضهم فصل قال إن كان هذه الذنوب يرتبط بعضها ببعض فلا بد من التوبة منها جميعا، وإذا كان لا يرتبط بعضها ببعض فيجوز إذا تاب من بعضها، فالتي تاب منها الله عز وجل يقبل التوبة، هو الذي يقبل التوبة عن عباده. فالله عز وجل يقبل توبته ويبقى عليه إثم ما لم يتب منه، لكن الله عز وجل دعاه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا أردت الفلاح والسعادة فعليك أن تهرب إلى الله عز وجل، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا مهرب لك إلا إلى الله عز وجل، لا مخرج لك من ذنوبك إلا أن تجأر إلى الله، وأن تعود إلى الله، وأن تنيب إلى الله، وأن تستغفر الله، وأن تتوب إليه سبحانه. فإذا فعلت ذلك فقد وفقت. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ربنا رحيم، ربنا كريم، هو التواب الرحيم سبحانه. هذا الذي وقع في ذنوب وخشي من عاقبتها فتح الله له باب ليرجع. فتح الله له باب ليعود إليه. عبد ضل، عبد عصى ربه، أمره الله بالرجوع إليه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهال ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب قبل الممات، لأنه تأتي ساعة لا تقبل فيها التوبة، إما في حق جميع الناس أو في حق الإنسان نفسه. إذن المؤلف في هذا الباب يبين لك سعة رحمة الله عز وجل. الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده، يريد منا أن نتوب. ويأتي معنا في الحديث لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل كان على راحلته بأرض فلاة وعليها طعامه وشرابه فذهبت ولا يدري أين هي حتى يئس منها، فجاء فنام في ظل شجرة فلم يستيقظ إلا وهي واقفة عنده، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. إذن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده سبحانه. والمؤلف هنا رحمه الله تعالى يذكر لنا شروطا يجب أن نراعيها. ذكر لنا الندم والإقلاع والعزم، وبعض العلماء يقول الإخلاص أن يتوب إلى الله عز وجل، لا يتوب رياء رأى الناس، هذه ليست توبة، رأى الناس فقال أنا تائب من هذا الأمر، وهذا معلوم. أن يتوب يقول المؤلف أن يندم على ما فات وأن يقلع في الحال وأن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. وهذه كما قال ابن القيم قال تقع جميعا في وقت واحد، هذه الأمور الثلاثة تقع في وقت واحد. هذا الذي ندم إذا تذكر الأيام التي قضاها في معصية الله ندم على تلك الأيام التي أضاعها في غير طاعة الله بل في معصيته. وأن يترك الذنب يقلع عنه في الحال، وأن يعقد العزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى. هذه الأمور الثلاثة تقع في وقت واحد. تذكر ذنبه فندم عليه، كيف لو جاءه الموت وهو على تلك الحال وهو يعصي الله عز وجل، أخذه ملك الموت في تلك الساعة التي عصى الله عز وجل فيها، وينشأ عن هذا أن يحمد الله على أن وفقه إلى التوبة، يندم ويحمد الله على أن وفقه إلى التوبة فيقلع في الحال. أما لو أن الإنسان ندم وهو على ذنبه، هذه ليست توبة، وهو مستمر على ذنبه. ترى بعض الناس في أمر بسيط لو تركوه، في الدخان تجده يدخن وتجد أنه نادم، تقول له لكنه لا يقلع، يقول ادعو الله عز وجل أن أتركه، هذا ما أقلع. إذا أنت نادم فأقلع في الحال. واعزم على ألا تعود إلى هذا الذنب، على ألا ترجع إلى هذا الذنب. فالله عز وجل إذا تحققت هذه الأمور قبله الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه التوبة إنما تنشأ كما قال بعض العلماء عن تعظيم للأمر وتعظيم للآمر سبحانه، ومعرفة بخطر الذنب. يوفق الإنسان للتوبة إذا علم أنه يعصي أمر الله وأنه يخالف رب العالمين ويعصيه، إذا علم أن هذا الأمر من عظيم الذي أمرك هو رب العالمين سبحانه، تعظم أمره وتجل أمره وتجتنب نهيه وتقف عند حدوده، وأن تخشى عاقبة الذنب. ولذا كلما كان الإنسان أكثر إيمانا كلما كان أكثر تعظيما لله عز وجل، أكثر تعظيما لله. ولذا كما ورد أن المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه جالس في ظل جبل يريد أن يقع عليه. المؤمن ينظر إلى ذنوبه أنها عظيمة، والمنافق ينظر إلى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بها كذا فذهب. لا يستعظم الذنب إلا مؤمن، لا يستعظم الذنب إلا مؤمن يعرف خطر الذنب. إذا وقع في ذنب ضاقت به الأرض بما رحبت، يعلم أنه لا مخرج له من ذلك إلا أن يعود إلى ربه في الحال. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فيرجع إلى ربه تبارك وتعالى. فالمؤمن هو الذي يستعظم هذا الذنب ويعلم أنه عصى رب العالمين الذي يعلم سره ونجواه والذي يعلم حقيقة أمره والمطلع على سره وغيبه. فهذا أمر عظيم. ولذا كما قال ابن مسعود أو غيره قال إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات. كنا نعدها، أمور نحن نراها بسيطة بحسب الإيمان يستعظم الإنسان الذنب. إنسان يغتاب ويقع في النميمة ويقع في قضايا كثيرة ويرى أنها بسيطة، أنه ما قال شيء، أنها أمر سهل. أما المؤمن هو الذي يستعظم الذنب، واستعظامه للذنب يدفعه إلى التوبة إلى الله. فهذا أمر لا بد منه. وأيضا إذا عرف الإنسان خطر المعصية، المعصية هوان للإنسان وذل له، العاصي ذليل. ولذا لما أورد بعض العلماء كابن القيم الذنوب واخطار الذنوب ذكر الأمم السابقة، قال من أهلك قوم عاد، من أهلك قوم لوط، من أهلك كذا، من أهلك كذا، قال إلا الذنوب، هذه التي قلبت الديار على أهلها والتي أغرقت أناسا هي الذنوب. ثم ذكر خطر الذنوب وذكر كلاما عن العلماء وذكر كلاما عن ابن عباس وغيره، قال إن للمعصية سوادا في الوجه، وظلمة في القلب وضيقا في الرزق. هذا المعصية، صاحب المعصية يشعر بالذل، كما قال الحسن قال إن ذل المعصية في رقابهم، قال إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصى. إنسان يعصي ربه فهو في ذل وهوان. فالعاصي يستصغر نفسه أمام غيره، بل يجد ذلك في نفسه الهوان والذلة. لا يمكن أبدا أن يعتز وأن يرتفع إلا بطاعة الله عز وجل. فلا بد أن ندرك خطر هذه الذنوب. إذا أدركنا خطر الذنب رجعنا عنه وتبنا إلى الله عز وجل. إذن أن نعظم الأمر وأن نعظم الآمر وأن نعرف خطر الذنب. فيقول يجب التوبة في الحال. البعض يلقي باللائم على غيره وهو مليء بالذنوب، لكن يقول الحمد لله أنا لا آكل الربا، وقد يكون عنده ذنوب أعظم من الربا. وآخر يقول الحمد لله قد نقع في ذنوب لكن لا نقع في الفواحش. وكل إنسان يهون على نفسه بأنه لا يفعل الذنب الفلاني. لا، عليك أن تتوب إلى الله عز وجل. أنت غدا موقوف بين يدي الله عز وجل، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب فيما أنفق. هذا السؤال لا بد أن تسأل عنه. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل ما عملت ستجده أمامك يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ما حجتك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل؟ هذه أمور لا تنفع فيها الواسطة. كل إنسان سيواجه بعمله، فعليه أن يبحث عن مخلص وعن طريق للخلاص قبل ذلك اليوم. عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، وإذا تاب إلى الله فليبشر. فالله غفور رحيم ودود سبحانه، يريد منا أن نتوب وأن نرجع إليه وأن نسأله فيعطينا. إذا كان الثلث الآخر من الليل فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستغفر يستغفر الله عز وجل؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: والله إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي الحديث الآخر قال 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف نحن؟ نحن في حاجة إلى أن نتوب إلى الله عز وجل. لا يقول إنسان أنا ما عندي ذنوب، كل إنسان عنده ذنوب. لكن هذه الذنوب قد تكون عظيمة وقد تكون صغيرة، قد يشعر بها الإنسان وقد لا يشعر بها، قد يتكلم الإنسان بكلمة يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب، كلمة لا يلقي لها بالا، يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقى. فعلى الإنسان أن يجتهد في التوبة إلى الله عز وجل، والله عز وجل غفور رحيم. إذن هذه ثلاثة شروط: الندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب، والعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى. ليست التوبة توبة الإنسان الذي لم يستطع الذنب، إنسان ما استطاع الذنب كالسارق الذي ذهب ليفتح الباب فما انفتح معه فرجع، هذا ما رجع توبة إلى الله، وإنما رجع لعجزه. فعلى الإنسان أن يتدارك التوبة، وأيضا التوبة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت ذلك فلا تقبل من الإنسان، هذا في خاصة نفسه. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وهذا في العلامات الكبرى، إذا بدأت طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، هذا في حق جميع الناس. أما في حق الإنسان فهي قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. فعلى الإنسان أن يتوب ما دام في سعة، وما دام في عافية وفي صحة، أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. ذكر المؤلف شرطا آخر، وهو إذا كانت تتعلق بحقوق الآخرين فعليه أن يرد الحق لصاحبه، إن كان مالا عليه أن يرده إلى صاحبه، فإن لم يعلم بهذا الإنسان تصدق به على وجه التخلص من هذا المال، فإن جاء صاحبه في يوم من الأيام رده إليه. فهذه التوبة إذا كانت غيبة أو نميمة تعلق بشخص عليه أن يطلب منه السماح في ذلك قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. من كان لأخيه عنده مظلم فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات، فيأخذ من حسناته ويعطى لصاحبه الذي ظلمه، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فألقيت عليه حتى يلقى في النار، أجارنا الله وإياك. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أستغفر الله، أطلب مغفرة الله، ربي اغفر لي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ربي اغفر لي وتب علي، يعد له في المجلس 100 مرة، ربي اغفر لي وتب علي، ربي اغفر لي وتب علي، وهو يستغفر الله ويتوب إليه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. نعم، 100 مرة، ولا تعارض بين هذا والذي قبله، لأن قال أكثر من 70 مرة، وكانوا في المجلس يعدون له 100 مرة وهو يقول: ربي اغفر لي وتب علي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظن أنه إذا استغفر أنه عليه ذنب أو أنك تتهمه بذنب، لا، هذا واجب. وتوبوا إلى الله، الله عز وجل يأمرنا بهذا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله أمرنا بالتوبة، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ولهذا يتأول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، ربي اغفر لي وتب علي، ربي اغفر لي وتب علي. نعم. قال: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. لله أشد فرحا. تصور فرح هذا الإنسان الذي أضل راحلته ويأس منها وعليها طعامه وشرابه وهو في صحراء، يعني أيس بالهلاك، لا طعام ولا شراب وهو في صحراء قاحلة ليس فيها أحد، يئس من راحلته. ثم نام، اضطجع فنام وإذا بها قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه. كم تكون فرحة هذا الإنسان بهذه الراحلة؟ فالله أشد فرحا. وهذا الحديث عظيم يدل على هذه الصفة لله عز وجل. وإذا وردت صفة لله علينا أن نثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، نثبتها كما أثبتها الله عز وجل. أثبت الله لنفسه اليدين، نقول بقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، نحن نثبتها كما أثبتها الله. كيف هذه؟ نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم، معلوم معنى استوى، والكيف مجهول، لا نعرف كيف استوى، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى وأخذها العلماء عنه في جميع صفات الله، يقولون كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهذه لله أشد فرحا، وهذا يدلك على أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده. والله يفرح بتوبة عبده لا لحاجته، لو آمن الناس جميعا ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فمن أطاع الله فلنفسه، لكن الله عز وجل يحب أن يرى عبده ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه، يحب لعبده أن يكون على خير وعلى طاعة واستقامة. فلله أشد فرح. فإذا تاب العبد ورجع إلى الله عز وجل فهذه نعمة يجب على العبد أن يحمد الله عليها، أن هداه الله عز وجل. وكم من ضال فيحمد الله أن هداه ولم يجعله الله عز وجل مع الضالين، يحمد الله عز وجل أن اصطفاه، هذا اصطفاء، جعلك الله من المسلمين، هذا اصطفاء. ثم جعلك الله عز وجل من التائبين المستقيمين على أمر الله، هذا اصطفاء بعد اصطفاء. فالمؤمن يحمد الله عز وجل أن وفقه الله لطاعته. نسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم وجميع إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا طاعتنا، وأن يغفر ذنوبنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس قبل هذا أنا أنبه الإخوة الذين يحضرون الدرس، درس الزاد سيكون الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، يعني نستمر اليوم والغد في رياض الصالحين، ثم الأسبوع القادم الأحد والثلاثاء إن شاء الله في الزاد كما تعودنا. الأخ يسأل، عليكم السلام ورحمة الله، يقول الغيبة كما ذكر المؤلف أنه إذا اغتاب شخصا أن يذهب إليه وأن يطلب منه السماح، يقول قد لا يرضى هذا الشخص. بعض العلماء فصل، يقول إن كان هذه الغيبة وصلت لهذا الشخص، قيل له فلان اغتابك وقال فيك كذا وكذا، فإنه يذهب إليه ويستسمحه، وإذا لم تبلغه فإن توبته تكون بأن يذكره في كل مجلس ذكره فيه بسوء يذكره بخير، وهذا من تمام توبته. قال فلان بخيل، فلان جبان، يقول يأتي في مجلس آخر ويقول فلان كريم ويذكر من كرمه فلان شجاع ونحو ذلك. يعني هذا حتى لا تحصل، لأن بعض الناس قد تحصل يعني بسبب مشكلة، فبدل أن يستسمحه يقول أنت تغتابني وأنت كذا، ولا يسمح له. نعم. وحتى الأموال إذا خشي الإنسان فعليه أن مثلا يودعها في حساب هذا الشخص، أو يعطيها شخص موثوق ويقول هذه أعطانيها شخص يقول إنه أخذها من مالك، ويطلب منك السماح، ولا يقول له أنا أخذتها، يقول أطلب منك السماح، فإن يعني سمح كان بها، وهذا أولى. نعم نعم. يعني الكلام في الغير، كلام الشخص في غيبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة، يذكرك أخاك بما يكره في غيبته، هذه الغيبة. لكن العلماء استثنوا من هذا أمور، استثنوا منها ما يذكره علماء الجرح والتعديل في حق شخص من رواة الحديث، قالوا هذا ليس بغيبة لأن هذا نصيحة للدين، أو التحذير من مبتدع ينشر بدعته، فتحذر الشخص منه، تقول لا تجلس مع فلان إذا كنت تعلم أنه بالفعل ينشر بدعة أو يقول أمرا محرما في دين الله، فهذا من النصيحة. وكذلك قالوا يجوز لو شخص سألك عن رجل يريد أن يزوجه، وأنت تعرف عن هذا الشخص أنه شخص يشرب الخمر، أنه شخص لا يصلي، فيسألك يقول أنا خطب مني فلان وأريد أن أسألك عنه، تقول هذا الشخص يشرب الخمر، هذا الرجل لا يصلي، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، فهذا ليس هذه ليست غيبة، هذه من النصيحة. كذلك إذا كان الرجل لا يعرف إلا بذلك الوصف ولا يقوله الإنسان على وجه العيب، مثل كما يقال فلان الأعرج أو الأعمى أو الأعور أو غير ذلك من الكلمات التي لا يحب الرجل أن تقولها له، لكنه اشتهر بهذا، فيقال فلان الأعور أو فلان الأعرج، واشتهر بهذا لا يعرف إلا بهذا الوصف، فهذا ليس بغيبة، والإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل في هذه الأمور، لا يزيد عن القدر المطلوب، إذا زاد عن القدر المطلوب فهو غيبة، إذا أتى بكلام لا حاجة إليه فهذه غيبة، فإذا اقتصر على هذه الأمور التي ذكرناها والتي عدها العلماء ليست من الغيبة، هذا لا شيء عليه، والله أعلم. نعم، يعني هذا هو كان قولهم هذا، أنهم طلبوا من الله عز وجل مغفرة الذنوب، والله عز وجل لما ذكر المؤمنين قال الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكذلك هذه الآية بهذا المعنى، يعني أنهم يقولون هذا القول. نعم نعم، أنت نصحته قبل هذا؟ طب نجيب على السؤال الأخير. حياك الله. هذا يقول إن شخصا كتب في أحد زملائه كان يأخذ أموال جمعية أو ما أشبه ذلك، يقول هذا الشخص لم يشك في الذي كتب فيه، إنما شك في زميل آخر أنه هو الذي كتب فيه. أقول أولا، يعني حتى الشخص الذي نرى منه خطأ أو مفسدة يجب أولا أن ننصحه، نقول له أنت تفعل كذا وهذا الأمر محرم وهذا فيه خيانة للأمانة، يجب أن تمتنع عنه، هذا أولا. فإن استمر بعد أن نصحناه وبعد أن وجهناه لا مانع، لأن هذا يخون أمانته، فلا مانع من الكتابة في حقه إذا كان هذا الإنسان يخون الأمانة بالفعل ونصحناه، لكن النصيحة أولا، يجب أن ننصحه قبل كل شيء، يجب أن ننصحه مهما كان، يجب أن ننصحه إذا رأينا عليه منكر، ثم إذا رأيناه خطر يأخذ الأموال بغير حق فلا مانع حينئذ من الكتابة فيه، والله أعلم. نعم نعم. إيه، أنت محرم، تطيبت قاصد أو غير قاصد لا شيء عليك. نعم، هذا يقول دخول الأحذية إلى المقابر الأصل أن لا يدخل الإنسان إليها، وإذا دخل عليه أن يحذر من أن يطأ القبور، يعني لا يطأ القبور الموجودة، لأن بعض الناس يدخل بالقبر ثم بعد ذلك يطأ يعني أن يطأ القبر هذا في حد ذاته لا يجوز، هذا من جهة. هذا السؤال. السؤال الثاني يقول توليد الرجال للنساء ما حكمه؟ الأصل المنع إلا للضرورة والحاجة، إذا لم يوجد نساء يولدن ولد الرجل، الأصل أنه ممنوع وهذه للضرورة، فإذا وجد نساء كان الذي يولد هو النساء للرجل، لكن أحيانا يعني يحدث أن المرأة تولد ولكن المرأة لا تكون كالرجل، مثلا في بعض المستشفيات كالرجل استشاري والمرأة ليست كذلك، ويحتاجون إلى الرجل إما عملية أو ما أشبه ذلك فيستدعون الدكتور، فأقول إذا كان هناك حاجة وضرورة لا مانع، وإلا الأصل المنع. نعم. هذه العمرة احنا كل يوم عندنا سؤال فيها العمرة، نحن نقول إن الأصل الإنسان يأتي بعمرة عن نفسه، والعمرة عن الغير جائزة، لكن الأصل أن تكون من الميقات، أما هذه العمرة المكية التي يفعلها كثير من الناس ويكررونها، هذه بعض العلماء يمنعها بهذه الصورة، والبعض يجيزها مع يعني عدم الإكثار منها. ونحن نبهنا في يعني حالات كثيرة إلى أن ينبغي الإنسان أن يراعي أمورا، أن تكون هذه العمرة خالصة لله عز وجل التي يأتي بها عن غيره، لا مجاملة من أجل أنه أتى بعمرة عن أبيه ثم يأتي بعمرة عن أخته ثم عن أخته الأخرى ثم عن عمي حتى لا يغضب أبناء أخته أو لا يغضب أبناء أخيه. هذا يعني يدخل فيها أحيانا النية، يدخل فيها شيء. ثم أيضا ألا يكون هناك زحام فيزيد الزحام على الناس. ثم فيه يعني أيضا أن الإنسان يرهق نفسه وربما لا يأتي بالعمرة على الوجه المطلوب. والعمرة والحج إذا شرع فيها الإنسان حتى وإن كانت نافلة أو عن غيره يجب عليه أن يتمها وأن يأتي بها كما أمره الله عز وجل وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقع من جراء ذلك الإنسان لا يأتي بالعمرة على الوجه الصحيح. وفي نظري لو أن الإنسان دعا لمن يحب في أوقات الإجابة عند بيت الله الحرام لربما كان هذا أفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم في حجته لم يأتي بعمرة أخرى وكان أحرص على الخير، والصحابة معه كانوا أحرص على الخير. يعني الإيجار المنتهي بالتمليك، هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من أجازه ومنهم من منعه، والأكثر على منعه. وقالوا هذا الإيجار المنتهي بالتمليك فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. يعني هذا الآن الذي يشتري السيارة على أنها بيع بالنسبة له هو، ويدفع الأموال على أنها بيع، وإلا ما دفع هذه المبالغ لو قيل له إنها إيجار، كان اشتاخذ سيارة من الإيجار وأجرها وانتهى. ويدفع أموال على أنه يملك السيارة بعد ذلك، يدفع دفعة أولى ثم يدفع الأقساط، هم يعتبرونها إيجار. فهذا القسط، القسط الذي دفعه إن انتهى من الوقت المحدد ودفعها بانتظام كانت هذه من قيمة السيارة، وإن حصل له أمر يمنعه من السداد كانت هذه إيجارة. فهو الآن لا يدري هل هذا بيع أو إيجار، وقد يدفع هذه الأموال كما قلنا على أمل أن يملك السيارة، لكن يأتيه عارض في وظيفته فيمنع مثلا أو يفصل من وظيفته فلا يستطيع السداد، فتسحب منه السيارة على أن ما مضى هو إيجار. وهذا هو بيع الغرر الذي لا يدري الإنسان عن عاقبته، لا هي بيع ولا هي إيجار، فهي مترددة، ولهذا الظاهر أنها لا تجوز، والله أعلم. يقول الأخ أنه قال نعم، يقول من ما لا يعتبر غيبة هو طلب الإعانة على إزالة منكر، يعني شخص تعلم أن عنده منكر، مثلا شخص تعلم أنه يستقبل في بيته نساء أجنبيات بقصد المنكر، وأنت لا تستطيع أن تزيل هذا المنكر بنفسك ولا تستطيع أن تذهب وأن تنصحه، فلو استعنت وقلت فلان بجهة مثلا مسؤولة وقلت فلان هذا يستقبل أجنبيات عنده بقصد المنكر، فهذه إعانة على إزالة المنكر. نعم نعم. الفضل في الصلاة في المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة. أما الروضة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولم يثبت فيها شيء بخصوصها كم له إذا صلى، لكنه يصدق على أنه صلى في المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم امتدح هذا المكان وقال روضة من رياض الجنة، وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يعني ينبغي الإنسان أن يصلي فيها، لكن ليس هناك شيء بخصوصها والله أعلم. يقول هل يجوز الاستثمار بمال كان مصدره من العقار سواء بيع ببيع قطعة أرض أو مسكن في مجال آخر غير العقار؟ أنا ما اتضح لي وجه السؤال، يعني إنسان ملك أرضا وباعها هل يجوز أن يستثمرها في غيره من المشاريع غير العقار؟ أقول يجوز إلا إذا كان قصد شيئا آخر فعليه أن يبين لنا. نعم أشهد. لا هذا كنا إذا كان لا يعرف الإنسان إلا بهذا الوصف لا مانع، لكن لا يذكر هذا على سبيل العيب. عائشة رضي الله تعالى قالت رضي الله عنها قالت حسبك من صفية أنها كذا، يعني أنها قصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني تعظيما لشان هذا الكلام أنها قصيرة فقط. فإذا كان على سبيل العيب لا يجوز، هذه غيبة. لكن إذا كان على سبيل التعريف شخص ما عرف هذا، ما عرف الرجل، وصفت ذكرت اسمه فقلت فلان القصير لا مانع، مثل كما قلنا الأعرج الأعور إلى آخره. الأصل هو المحرم، أن لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، وهذا ليس محرما، زوج الأخت ليس محرما، فلا تسافر معه ولا يجوز أن تسافر معه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، قال رجل إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وأن امرأتي ذهبت حاجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، يعني قدم الحج على الغزو. فلا يجوز المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وزوج الأخت ليس محرما. فإذا فعلت ذلك وذهبت إلى العمرة أو ذهبت إلى الحج عمرتها أو حجها صحيح، لكنها آثمة وعليها التوبة والاستغفار. صل الآن المغرب، صل المغرب. يقول شاب تائب من ذنوب الشباب مع شابات كذا، كيف يكفر سيئاته السابقة على أساس أن ما سبق ليس من حقه، كيف يرد هذه الحقوق؟ أقول عليه التوبة، والعلماء ذكروا هذا مثل الزنا وغيره، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستر نفسه، وأن يستر نفسه ولا يخبر أحدا بما وقع منه، هذا من الستر على نفسه، فيتوب إلى الله عز وجل. لكن من الأمور التي تكمل التوبة على الإنسان أن يجتنب أماكن المعصية التي عصى الله فيها. ويأتي معنا حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جاء إلى عالم وقال له هذه البلد التي أنت فيها بلد سوء، اذهب إلى البلد الفلاني واعبد الله فيه. فعليه أن يترك المكان، لأن المكان قد يذكره، الأشخاص الذين يذكرونه بالمعصية عليه أن يتركهم. إذا كان هناك، وكثير من الشباب الآن يعني يشتكي من الاتصالات وعلاقات إلى آخره، نقول غير رقم الجوال يا أخي، ولا ترد على أي مكالمة لا تعرفها، هذا من تمام التوبة والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.